إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأله سبحانه المزيد من نعمائه، ونسأله سبحانه أن يتم علينا ذلك الفضل بنشر العلم سنة 1300 سنة 1300 توفيت أمه وهو في الرابعة، وأبوه وهو في السابعة، فاعتنى به أخوه الأكبر محمد عناية فائقة، فألحقه بمدرسة الشيخ ابن دامغ فختم فيها القرآن، ثم واصل الطلبة مبكرا فدارس العلم على أيدي العلماء، وقرأ عليهم فنون العلوم المختلفة، واهتم بالتأليف والتصنيف، فكتب في التفسير والفقه والأصول، ومن أبرز تلامذته العلامتان العثيمين والبسام رحمهما الله رحمة واسعة. كان ذا أخلاق فاضلة وذا بسمة دائمة، وكان متواضعا، وكان من أحسن الناس تعليما وأبلغهم تفهيما، يتشاور مع تلامذته حتى في اختيار ما يتدارسونه، وكان رحمه الله مع ذلك كثير البكاء وكثير الصلاة والصيام. توفي وله من العمر 69 عاما، قضاها في خدمة العلم ونشر الدعوة السلفية. توفي في فجر الخميس في 22 من جماد الآخرة سنة 76 و300 و1000 سنة 76 و300 و1000 رحمه الله رحمة واسعة. هذه منظومة القواعد الفقهية، منظومة من النظم، وهو ضد النثر، والمنظوم ضد المنثور، والمنظوم هو كل كلام موزون مقفى، كل كلام موزون مقفى. وقد نظمها على بحر الرجز، وسمي بهذا لأن قائله يرتجز كارتجاز الناقة في سيرها، مستفعل 6 مرات، 3 في كل شطر، وهي 49 بيتا، فيسهل حفظها بإذن الله عز وجل. منها 10 أبيات مقدمة وتوطئة، وبيتان خاتمة، منها 10 أبيات مقدمة وتوطئة وبيتان خاتمة، فيتبقى وثلاثون بيتا في القواعد. ابتدأها بالخمس القواعد الكلية الكبرى وضوابطها، وهي الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة، ثم الخامسة الضرر يزال. هذه خمس قواعد كبرى يسير عليها أمر الفقه بنية مع يقين معتبر باليسر بالعرف ومن غير ضرر. كل عمل تأتي بنية على يقين معتبر بالتيسير باليسر بالعرف غير مخالف للعرف ومن غير ضرر. هذا البيت جامع للقواعد الفقهية الكبرى الخمس بنية مع يقين معتبر باليسر والعرف ومن غير ضرر. والقواعد جمع قاعدة من القعود الثبات والاستمرار، والتقعيد التأصيل. وفي الاصطلاح قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة، قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة. قولنا من أبواب متعددة أخرج الضابط الفقهي، فإن الضابط الفقهي حكم شرعي كلي، حكم شرعي كلي تندرج تحته مسائل عدة في باب واحد، في باب واحد. فالفارق بينهما أولا أن القاعدة الفقهية في أبواب متعددة، الأمور بمقاصدها، الصلاة لا تصح إلا بنية، الصيام لا يصح إلا بنية، الزكاة، الحج إلى آخره. فكل عمل لا يكون بنية فهو حابط. طب إذن الأمور بمقاصدها دخلت في سائر الأبواب الفقهية. طيب كل ما جاز في الفرض جاز في النفل، هذا ضابط فقهي، أولا مقيد بالنوافل، ثانيا مقيد بباب الصلاة، يبقى هو حكم فقهي كلي ولكن في باب واحد. يغنيك عن أن تقول أن النية كما ثبتت في الفرض تثبت في النفل، والتكبير كما ثبت في الفرض يثبت في النفل، الركوع، السجود، التشهد إلى آخره، ما جاز في الفرض جاز في النفل، هذا ضابط فقهي. واضح؟ هذا الفارق الأول، القاعدة الفقهية في أبواب متفرقة متعددة، وأما الضابط في باب واحد. ثانيا الفارق أن القاعدة الفقهية تشير إلى الدليل، فالأمور بمقاصدها مأخوذ من الأعمال بالنيات، بخلاف الضابط الفقهي، بخلاف الضابط الفقهي. واضح؟ طيب إذا كان هذا هو الفارق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، فما هو الفارق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ ما هو الفارق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ أولا القاعدة الأصولية توجد أولا الأمر للوجوب، قاعدة أصولية، وأما الفقهية فتأتي آخرا، وأما الفقهية فتأتي آخرا. فنأتي بالقاعدة الأصولية التي توجد أولا، ثم يستخرج منها الحكم الفقهي، وجوب الصلاة، قلنا الأمر الوجوب أخذنا منه وجوب الصلاة في قوله أقيموا الصلاة، ثم بعد جمع الأحكام الفقهية المتشابهة التي كانوا يسمونها الأشباه والنظائر. الأشباه تشتبه من جهات عدة، والنظائر من جهة واحدة. الأشباه والنظائر هي القواعد الفقهية، فيجمعون بعد ما أتوا بالقاعدة الأصولية وأتوا بالأحكام المترتبة عليها. قلنا الأمر للوجوب، فأمر بالصلاة، بالصيام، بالزكاة إلى آخره، هذا كله حكم فقهي، هو وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصيام، ولا يتم إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. فوجدنا أن هذا كله متشابه في وجوب النية في هذه الأعمال، فأخذنا منه قاعدة الأعمال بمقاصدها. يبقى القاعدة الأصولية أتت أولا، والقاعدة الفقهية أتت آخرا. ولذلك الفرق الثاني أن القاعدة الأصولية لا يستدل بها على الحكم الفقهي مباشرة، حتى يأتي معها الدليل التفصيلي. الأمر للوجوب، فين وجوب الصلاة؟ غير موجود. أقيموا الصلاة، المقدمة الأولى أن الأمر للوجوب، الثانية أن الآية أمرت بإقام الصلاة، إذن النتيجة بيساوي إقام الصلاة واجب. طيب لو قلنا الأمور بمقاصدها القاعدة الفقهية، إذن النية شرط في سائر العمل، يبقى القاعدة نفسها دلت على الحكم بخلاف الإيه؟ القاعدة الأصولية. واضح كده الفرقان؟ الفرق الأول أن القاعدة الأصولية تأتي أولا، والقاعدة الفقهية تأتي آخرا. الفارق الثاني أن القاعدة الفقهية يستدل بها على الحكم مباشرة بخلاف القاعدة الأصولية. طيب سؤال آخر، كيف تؤخذ الأحكام القواعد الفقهية؟ كيف تؤخذ القواعد الفقهية؟ بثلاث طرق. تؤخذ القواعد الفقهية بثلاث طرق. أولا بالنص، الأمور بمقاصدها، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أولا بالنص. ثانيا بالإجماع، كالقاعدة الفقهية لا اجتهاد مع النص، فقد أجمع أهل العلم أنه لا اجتهاد مع النص، فأخذت القاعدة من الإجماع. الثالثة من الاستنباط، أخذت بالاستنباط، فقد دلت آيات وأحاديث كثيرة على أن الدين يسر، فأخذ منه المشقة تجلب التيسير. إذن مما تؤخذ القاعدة الفقهية؟ من ثلاث: النص، والإجماع، والاستنباط. قال الإمام السعدي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأرفق، وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة، والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، وآله وصحبه الأبرار، الحائزي مراتب الفخار، أو الحائزي مراتب الفخار. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنظم مستعينا ومتبركا بكل اسم لله رب العالمين. فاسم الله مفرد مضاف يعم كما سيأتي. وعلى الراجح فرق بين البسملة والتسمية، فالبسملة في موضعين اثنين، هما قراءة القرآن وكتابة الرسائل، وأما التسمية ففي شأن المسلم كله. ومعلوم أن باب الأذكار باب توقيفي، ولذلك سيترتب على هذا أحكام، فإنه عند الذبح يسمي أم يبسمل؟ يسمي. وفي البداءة بالبسملة وفيها اسماه الرحمن الرحيم بيان أن الإسلام دين الرحمة، وكذلك رسوله نبي المرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكتب الله كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، ففيه إثبات صفتي الرحمة والغضب، وكون الرحمة سبقت غضبه، فالحمد لله رب العالمين. قال الحمد لله العلي الأرفقي، فبدأ بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، وهذه الأربع من آداب التصنيف بالاتفاق. والحمد إثبات الكمالات لله رب العالمين، وهو مستلزم لنفي المعائب والنقائص، ويقابله التسبيح وهو التنزيه ونفي المعائب، وهو يقتضي إثبات الكمالات. فحيث أطلق الحمد شمل إثبات الصفات لله رب العالمين على الوجه اللائق به، ونفي النقائص والمعائب عنه، وحيث أطلق التسبيح فكذلك، وحيث اجتمع فالتحميد الإثبات والتسبيح النفي والتنزيه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لله المألوه المعبود سبحانه وتعالى، وفيه إثبات صفة الإلهية لله رب العالمين، والعلي فيه إثبات صفة العلو لله رب العالمين من جميع الوجوه، علو الذات والشأن والقهر. والأرفق هذا إخبار عن الله رب العالمين، وليس من باب التسمية، وإنما من أسمائه الرفيق، نص عليه العثيمين لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق. وجامع الأشياء والمفرق يعني كونا، فيجمع الأشياء بحكمته وحكمه الكوني سبحانه وتعالى، فيجمع الأشباه والنظائر، وشرعا لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين. وهذا القول منه وجامع الأشياء والمفرق من براعة الاستهلال، لأنه سينص بعد: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. فهذه القواعد تجمع الأشباه والنظائر. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة في اللغة الثناء، واشتهر عند العلماء أنها الدعاء، وإنما في اللغة هي الثناء، ولذلك تتعدى بعلى وصل عليهم، ولا تتعدى باللام، ولو كانت الدعاء وادع لهم أو وصل لهم، وإنما الصواب أنها الثناء. ولذلك قال أبو العالية كما عند البخاري معلقا أن الصلاة على الرسول ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، وكذلك صلاة الله على خلقه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، نص عليه أبو العالية والخليل عين والطبري في تفسيره رحمه الله. ثم على الآل والصحب، والآل قد يراد بهم معنى خاص، وهم آل الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيته، ولكن الناظم ها هنا نص في شرح منظومته أنه أراد أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وهو كقوله تعالى أدخلوا آل فرعون، يعني أتباع فرعون. ويكون حينئذ عطف الصحب على الآل من باب عطف الخاص على العام تكريما وتشريفا وتخصيصا، لأن منزلة الصحبة لا يعادلها منزلة بعد النبوة، لأن منزلة الصحبة لا يعادلها منزلة بعد النبوة. فوجب الترضي والترحم عليهم وسلامة الصدور عليهم رضي الله عنهم، وقد حازوا مراتب الفخار وأعظمها مرتبة الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المقدمة. ثم وطأ بتوطئة تمهيد في بيان فضل العلم، قال رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. فقال اعلم هديت، وهذا من رحمته وشفقته على طلاب العلم الدعاء لهم بالهداية، أسأل الله أن يهدينا أجمعين. أن أفضل المنن، المنن جمع منة، وهي النعمة العظيمة والهبة الجسيمة، وكذلك العلم. ولذلك قال ابن المبارك: لا أعلم مرتبة بعد النبوة أفضل من تعلم العلم وتعليمه. وقال القرافي: العلم أصل كل خير، العلم أصل كل خير، العلم أصل كل خير. وقال بعض السلف أظنه ربيعة: قال العلم وسيلة إلى كل فضيلة. وقبل ذلك قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وما طلب من رسوله الاستزادة من شيء إلا العلم، وقل ربي زدني علما. وقال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. في أشياء كثيرة، ولذلك ألف في فضل العلم التآليف الغزيرة. والمراد من ذلك كله العلم النافع، وضابطه كما قال الناظم في شرحه رحمه الله: أنه يزيل عن القلب شيئين، أنه يزيل عن القلب شيئين، وهما الشبهات والشهوات. فالشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب. فعلامة العلم النافع أن يزيل هذين المرضين العظيمين، ويجلب أن يزيل ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين، وهما اليقين الذي هو ضد الشكوك، والإيمان التام الموصل للعبد إلى كل مطلوب، المثمر للأعمال الصالحة الذي هو ضد الشهوات. إذن العلم يثبت شيئين، اليقين والإيمان التام، وينفي شيئين، الشك والشهوة، وهما مرضى القلب المذكورين في كتاب ربنا سبحانه وتعالى: أما الذين في قلوبهم مرض، مرض الشك والشبهة وأعلاه النفاق، فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة وأعلاه الفاحشة والزنا. نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا يعلم قدر العلم النافع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس في الأحكام العملية فقط، بل في الدين كله. وهذا المنطوق: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهومه: من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وفيه إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والفقه في الدين نوعان: الأكبر وهو الفقه العقدي، وهو أصل الدين وصلبه، والأصغر وهو الفقه العملي، وهو المراد في الاصطلاح، وهو المراد في اصطلاحهم. وكونه يزيل الشك والدرن، لذلك كان العلماء هم أهل الخشية والورع، وقالوا قديما: العلم الخشية. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. الحديث رواه مسلم وغيره. ثم من شفقته نصيحته لطالب العلم: فاحرص يعني يا طالب العلم على فهمك قبل حفظك للقواعد، لا سيما القواعد الفقهية التي تعين على الفهم، وهي أي القواعد جامعة مسائل الشوارد، ولذلك ينتفع بها المرء انتفاعا عظيما. فإذا ما صنعت ذلك ارتقيت في العلم خير مرتقى، واقتفيت سبل الذين قد وفقوا من قبل. ثم قال رحمه الله: وهذه قواعد نظمتها. سبق معنى النظم ومعنى القواعد. من كتب أهل العلم قد حصلتها، وهذا من عظيم تواضعه رحمه الله، أنه نسب الخير إلى أهله، ثم دعا لهم جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. فهذا من عظيم التأدب مع أهل العلم، الدعاء لهم والترحم عليهم. قال الأتيوبي رحمه حفظه الله في شرحه على ألفية الحديث للسيوطي عند قوله: واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة والرضا تعظيما، قال: أيكتب الترضي على الصحابة رضي الله عنهم ومثله الترحم على العلماء؟ يعني لا يمر ذكر الله إلا وتثني عليه بما هو أهله، سبحان الله تبارك الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بك إلا وتصلي عليه وتسلم، وكذلك لا يمر بك الصحابة إلا وتترضى عنهم، ولا العلماء إلا وتترحم عليهم. قال الشافعي رحمه الله: الحر من راعى وداد لحظة. الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه ولو لفظة، وانتمى لمن علمه ولو لفظة. وكان شعبة يقول: من علمني حرفا صرت له عبدا. ليست العبودية بمعنى التأله، وإنما صرت له مولا أخدمه. فإن الجحود شيمة النساء، إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. وهذا داء استشرى في كثير من المسلمين الآن، وهو خلق من غضب الله عليهم ولعنهم وأصمهم، وهم اليهود. يقولون: خيرنا وابن خيرنا، ثم يقولون: شرنا وابن شرنا. وإلى هاهنا تنتهي التوطئة والمقدمة. ثم شرع في المقصود رحمه الله فقال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. فبدأ رحمه الله بذكر القواعد الفقهية، وبدأ بأهمها وهي القواعد الخمس التي ذكرناها آنفا. ما هي القواعد الخمس التي ذكرناها؟ كتاب واحد الفائل هناها تبدلهم الإسلام الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة، الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك بالإسلام. طيب، ثم شرع في أعلاها وأهمها، وهي الأمور بمقاصدها، فقال: والنية شرط لسائر العمل. والنية هي قصد القلب وعزمه، ومحلها القلب، وعليه فالنطق بها أو الإسرار بها بدعة محدثة، فمحلها القلب، فالجهر بها أو الإسرار. الجهر أن يسمع غيره، والإسرار أن يسمع نفسه. بدعة محدثة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولا أصحابه، وأما وقتها فمقارن للعمل، مقارن للعمل، وإن سبقه بوقت قليل جاز أو طويل جاز على الراجح، ما لم تقطع النية بخلافها. يعني خرج للصلاة، خرج للصلاة نيته أن يصلي، فدخل في الصلاة فصلى، قارنت النية العمل لا خلاف فيه. خرج فعطله البعض وقتا قليلا في العرف ولم تنقطع النية، يعني لم ينوي عدم الصلاة، جاز أن يصلي، وإن دخل في الصلاة وزهل عن استحضارها حال العمل جاز. وعلى الراجح أيضا كما بينه شيخ الإسلام، وإن طال الفاصل ما لم يقطع النية، يعني عطل في الطريق حينا حتى زهل عن النية فدخل في الصلاة وصلى، ما لم يقطع النية يعني ما لم ينوي عدم الصلاة فالصلاة صحيحة. يبقى المعول عليه أنه نوى أولا، ثانيا لم يقطع النية، المعول عليه أنه نوى أولا ثم لم يقطع النية، فالنية تقارن العمل وتسبقه ولو بوقت ولو طال ما لم يقطع النية، كالأمثلة التي ضربناها. ومن ذلك أيضا أن من نوى في أول رمضان الصيام طيلة الشهر على الرايح لا يلزم بنية عند كل ليلة، ولكنه يلزم إن سافر فأفطر أو مرض فأفطر ثم عاد أو شفي أن يستأنف نية حينئذ. الصورة الآن، إنسان مقيم صحيح نوى صيام الشهر لا يلزم بنية عند كل ليلة، طيب إنسان آخر صام إلى منتصف الشهر ثم سافر فأفطر، فإن عاد قلنا له يجب عليك استحضار النية بالليل لأنك قطعت نية أول الشهر، وكذلك من مرض ثم شفي في الشهر يستحضر نية أخرى جديدة. لماذا؟ لأنه قطع النية الأولى، واضح؟ وكذلك الحائض والنفساء، جزاك الله خيرا، يعني إن نزل عليها الدم في الشهر ثم طهرت فكذلك تستحضر النية، فكذلك تستحضر النية. طيب، وقولهم الأمور بمقاصدها أفضل منه لفظ الشارع الأعمال بالنيات، ولذلك قال الناظم النية شرط لسائر العمل. قوله لسائر العمل خرج الترك فلا يشترط له نية، خرج الترك فلا يشترط له نية. مثاله رجل اغتسل، عندنا صورتان، الصورة الأولى اغتسل للتبرد، هذه لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. طيب اغتسل للتبرد وكان على بدنه نجاسة فأزيلت النجاسة، هل زوال النجاسة يحتاج إلى نية؟ لا يحتاج إلى نية، فنقول زوال النجاسة عنه وها هنا صحيح. طيب اغتسل للتبرد وكان جنوبا، هذه الصورة الثانية، زالت جنابته؟ نقول لا، لأن الجنابة ليست من باب التروك وإنما من باب المأمورات، فها هنا نقول لابد أن يغتسل غسلا آخر ويستحضر رفع الحدث الأكبر الجنابة. يبقى الصورة واحدة، هذا اغتسل وهذا اغتسل، هذا اغتسل وهذا اغتسل، هذا احتاج إلى نية وذاك لم يحتج إلى نية، واضح الصورة؟ طيب قوله لسائر العمل، سائر في في لغة العرب إما من السؤر فهو البقية، أو من السور فهو المحيط الشامل. وعليه فقوله لسائر العمل لبقية العمل دون التروك، وأما لجميع العمل يعني في اشتراط الثواب. معنى هذا الكلام أي عمل بما فيه التروك يحتاج إلى نية، يعني من أراد الثواب على إزالة النجاسة فلينوي إزالة النجاسة تقربا إلى الله، هذا يساب بالأجر، يساب بالأجر. طيب لو لم ينوي صح إزالة النجاسة ولا ثواب له. وعليه فسائر الأعمال يعني جميع الأعمال يشترط في ثوابها النية، لكن لا يشترط في صحتها النية، إنما يشترط في المأمورات دون التروك. طيب ما هو عمل النية؟ التمييز في أمرين، المعمول له والمعمول. المعمول له وهو الإخلاص، والمعمول وهو التفرقة بين العبادات بعضها وبعض، وبين العبادات والعادات. العبادات بعضها عن بعض، التفريق بين الفرض والفرض، وبين الفرض والنفل. دخل فصلى ركعتين عند الفجر، فلا بد أن يبين ويميز فعله إن كان فرضا أو نفلا، هل صلى نافلة الفجر أم فريضة الفجر. واضح؟ التفرقة بين العبادات والعادات، أكل ليتقوى على عبادة الله وذكر الله ونحو ذلك، هذه عبادة. طب لم ينوي شيئا، هذه عادة، هذه عادة. فالذي فرق بين العادة والعبادة النية، ومباحث النية كثيرة جدا. فقال والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. فالنية شرط لسائر الأعمال، صلاحها يترتب على النية، وفسادها يترتب على عدم النية. وكان يستحسن أن يلحق بها قوله بعد وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد، وهو البيت الرابع والعشرين عندكم، والبيت الرابع والعشرون عندكم. إن البيت الأول والنية شرط لسائر العمل، الأمور بمقاصدها، هذه المقاصد لها وسائل تؤدي إليها ولها زوائد متممات لها. المقاصد الغايات، قبلها وسائل وبعدها متممات. فالغاية الصلاة لا تصح إلا بنية كما مضى، لابد من وسيلة إليها، المشي إلى الصلاة. حكمه حكم الصلاة، ما حكم الصلاة؟ الوجوب، فالمشي إليها واجب. طيب المتمم لذلك الرجوع من الصلاة إلى البيت، فيساب عليه كما يساب على الصلاة، وهذا من عظيم فضل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالوسائل لها أحكام المقاصد، وكذلك الزوائد لها أحكام المقاصد، ويتفرع منها أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف المحرم عليه فهو محرم، أو المكروه فهو مكروه. طيب شراء الطيب أو السواك، السواك أو الطيب مستحب، فشراؤه مستحب. واضح؟ طيب المشي إلى الخمارة لشرب الخمر، المشي وسيلة، وشرب الخمر والوجود في مكان الخنا محرم، فيبقى الوسيلة إليه محرمة. طيب بعد الشرب، بعد الشرب ذهب إلى أصدقائه وازدادوا في العبث واللهو نحو ذلك، هذا تابع للمحرم، واضح؟ فيكون عليه ذنب أيضا كفعل المحرم، زي ما قلنا في الاتيان إلى المسجد والرجوع منه، ذهاب إلى الخمارة والرجوع عنها. ولكن يختلف الحكم، إن ندم فعاد تائبا فهذا يساو على رجوعه، فهذا يساو على رجوعه. فيختلف الحكم إذن باختلاف الفعل، فإن كان الفعل تابعا للمحرم فهو محرم، وإن لم يكن تابعا له كالذي تاب أو بعد أن شرب ذهب لعيادة مريض أو صلة أرحام فهذا شيء آخر مستقل. ولذلك هذه الأمور المباحة عموما لها حكمان، حكم على استقلاله وحكم على استقلاله باق على أصله، وحكم تابع غير باق على أصله. فمثلا النوم ليلا مباح لا إشكال فيه، طيب نام ليستيقظ للفجر يساب عليه، إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. طيب نام مبكرا ليستيقظ في الفجر لسرقة الناس، هذا يأثم عليه. وقس على هذه الأمور، وقس عليها. ثم القاعدة الثانية قوله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وهي القاعدة من القواعد الكبرى، الضرر يزال، الضرر يزال، ومفهومها النفع يجلب، ولفظ الشارع أولى، لا ضرر ولا ضرار، فالمنطوق نفي الضرر والمفهوم جلب النفع. المنطوق درء الضر والمفهوم جلب النفع. وعليه فالدين مبني على تأسيس المصالح وتكميلها، وعلى درء المفاسد وتقليلها. وقال بعض أهل العلم أن الدين كله مبني على المصالح، لأن درء المفاسد من جلب المصالح، والمصلحة اسم للمأمور به شرعا، كما أن المفسدة اسم للمنهي عنه شرعا. فحيث كان الشرع كانت المصلحة، وحيث كانت المخالفة للشرع كانت المفسدة. وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار العبد المخلوق لا باعتبار الرب الخالق، فإنه جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. طيب، هذه القاعدة على أربعة أحوال، إما أن تتزاحم المصالح فيقدم أعلاها كتزاحم الفرض والنفل، أو الصدقة الواجبة والمستحبة، أو من تزاحم عنده التصدق بصدقة مستحبة وقضاء الدين ونحو ذلك، فيقدم الأعلى، يعني الفرض قبل النفل، قضاء الدين قبل التصدق. الثاني تزاحم المفاسد، فيقدم أدناها كعدم سب آلهة المشركين، ولا تسبوا الذين يدعون، يعني المدعوين، الآلهة المدعوة من دون الله، فيسب الله عدوا بغير علم، فهنا مفسدتان، فهنا مفسدتان. الأولى أن يترتب على سب آلهتهم سب الله رب العالمين، وهذه مفسدة عظمى، أدناها ترك سب آلهتهم، فيقدم أدناها، فلا تسبوا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ومنها أيضا هجر المبتدع، هجر المبتدع، فإن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس والعرض، واضح؟ فهجره والوقوع في عرضه على قدر الضرورة ببيان بدعته أولى من صيانة عرضه، لأن حق الدين مقدم على حق العبد. وقس على ذلك كل مفسدتين تزاحمتا، يعني لا يستطيع أن يترك الإسلام، لابد أن يفعل واحدة. الحالة الثالثة تزاحم المصالح مع المفاسد، وهي على ثلاثة أحوال. تزاحم المصالح مع المفاسد، الأولى إن رجحت المصلحة قدمت، كالجهاد في سبيل الله رب العالمين لرفع راية التوحيد يترتب عليه قتل النفس، ولكن المصلحة عظمى فتقدم المصلحة. الحالة الثانية أن تكون المفسدة أعظم من المصلحة، كفتنة المسلمين عن دينهم أو ترك بناء البيت على قواعد إبراهيم. قال يا عائشة لولا أن قومك حدثاء عهد بإسلام أو قال بكفر، يعني لسه أسلموا حديثا أو تركوا الكفر حديثا، لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. عندنا المفسدة الأولى هي ترك البيت على ما هو عليه، وقد بنته قريش وقد قصرت بهم النفقة. الثاني فتنة الناس وارتدادهم عن الدين. أي المفسدتين أعظم؟ ارتداد الناس عن الدين، فلذلك قدم الأدنى وهي ترك البيت على حاله. الحالة الثالثة من تزاحم المصالح والمفاسد عند التساوي، وهذا في نظر المجتهد، فحينئذ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أما الحال الرابعة فهي تداخل الأحكام، يبقى عندنا تزاحم الأحكام في ثلاث الأحوال الماضية. الحالة الرابعة تداخل الأحكام، وهو ما قال عنه بعده وإن تساوى العاملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمع، فقال بعضهم ولو قال وفعل واحد كفى فاستمع لكان أنظم وأوزن، وهو الحق. الشاهد إذا تساوى العملان تداخلا بثلاثة شروط: الأول أن يكون من جنس واحد، الثاني أن تكون أفعالهما متفقة، الثالث أن لا يكون أحدهما مقصودا لذاته. المثال: دخل المسجد، دخل المسجد عنده تحية المسجد والسنة الراتبة من جنس واحد، الأفعال متفقة وتحية المسجد غير مقصودة لذاتها فيتداخلان، أو سنة الوضوء مع الراتبة، أو تحية المسجد سنة الوضوء غير مقصودة لذاتها والأفعال من جنس واحد متفقة فيتداخلا، يعني يصلي الصلاة بهذه النيات مجتمعة. وعليه فالخلاصة في هذه القاعدة أن الضرر يزال، وأنه عند تساوي المصلحة والمفسدة يقدم درء المفاسد على جلب المصالح. وأما عند تزاحم المصالح فأعلاها، وعند تزاحم المفاسد فأدناها، وعند تداخل الأعمال فتتداخل بالشروط السابقة. ثم قال رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. والجالب للتيسير هو الدليل الشرعي لا المشقة ولا التعسير. ولذلك الأولى أن يقال الدين يسر كله، فاليسر وصف له قبل المشقة والتعسير وبعدهما. قال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم بين رحمه الله من يسر الشريعة ما ذكره من رفع الواجب عند العجز عنه وعدم القدرة. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وقال لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فجالسا أو قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا في العبادات التي تتبعض دون العبادات التي لا تتبعض، فهذا في الصلاة لكن لا يكون في الصوم. يعني لا نقول لمن يستطيع الصيام إلى الظهر أو العصر صم إلى الظهر أو العصر، لا. واضح؟ ثم ذكر أمرا آخر وهو أن الضرورة تبيح المحذورة، والمراد رفع الإثم عند الضرورة غير باغ ولا عاد، غير باغ للمحرم مع قدرته على الحلال، وغير عاد يأخذ فوق حاجته وضرورته. والحال الثالثة التابعة لهذا ما ذكره بعد من قوله ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، وهو قولهم المعسور لا يفقد الميسور، فكان يستحسن أن تأتي ها هنا. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أجنب في غزوة ذات السلاسل في ليلة باردة فتيمم وغسل مغابنه وصلى بهم. هنا الميسور أنه الوضوء والتيمم، توضأ وتيمم وغسل مغابنه، والمعسور غسل البدن كله من الجنابة، فأتى بالميسور الوضوء وغسل المغابن الفرج وما حواليه، ولم يتركه لأجل المعسور وهو مشقة غسل البدن كله في الليلة الباردة خشية أن يقتل نفسه. ولذلك لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ما حملك قال تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة إقرارية تقريرية، فضحكوا إقرار له، وهذا من عظيم وفضل عمرو بن العاص رضي الله عنه. واعلم أن للتيسير أسباب كالمشقة والعسر والسفر والمرض والنقص، والنقص أنواع كالنقص في السن فيخفف عن الصغير فوق التخفيف عن الكبير، وفي العقل نقص في العقل فليس حكم المعتوه والمجنون كالعاقل الرشيد، وكذلك نقص في النوع فليست الأنثى كالذكر فيخفف عنها في الجمع والجماعات والجهاد ونحو ذلك، وكذلك النقص في الرق فليس العبد والأمة كالأحرار، ولذلك لا جمعة عليهم ولا جماعة، إلى غير ذلك من صنوف التيسير في هذا الدين العظيم. ثم القاعدة الثالثة من القواعد الخمس الكبرى قال وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة، حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ومرادهم اليقين الطلبي دون الخبري. فإذا كان مرد اليقين إلى الطلبيات، قيل إن اليقين لا يزول بالشك، الطلبيات العمليات. وإن كان إلى الخبريات، فإن الشك يؤثر في زوال اليقين. ولذلك بوابوا في باب الردة: المرتد هو من انتقض إسلامه بقول كسب الله ورسوله والاستهزاء بآيات، أو فعل كالسجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات، أو اعتقاد كاعتقاد الثانوية أو التثليث، أو شك في الله رب العالمين. فنصوا على الشك لأنه مؤثر في الاعتقاد فيؤول إلى الكفر. وحكم المرتد القتل، من بدل دينه فاقتلوا. إذن هذه القاعدة في العمليات الطلبيات. واليقين فيها لا يزول بالشك، ولذلك قال: لمن شك في صلاته ليبني على ما استيقن وليطرح الشك، وهو مطلق التردد. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شكى له أنه يحس أو يجد الشيء في الصلاة، يعني في بطنه تتحرك، فقال له: لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني حتى تتيقن أنك أحدثت. ولذلك نقول في مسألة عمت فيها البلوى، ويقول: أنني بعد الوضوء أشعر بقطرة بول نزلت، نقول: هذا شك ووسواس وأمر تعم به البلوى، ولم يأتي عليه النص من الشارع، ولم يشكه أحد من الصحابة. ولذلك كان من سنته المستحبة النضح على فرجه بعد الوضوء، قال أهل العلم: دفعا للوسواس. فهنا يبني المرء على اليقين، اليقين أنه متوضئ. شك في طلاق امرأته، اليقين أنها زوجته. شك في بيع هذا الذي يملكه، اليقين أنه ملكه. فكل يقين لا يزول إلا بيقين، ولا يزول بشك. ولذلك نص على 9 أبواب ينص فيها على أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل في الباب، يعني اليقين فيه، والقاعدة المستمرة التي لا تترك إلا اليقين، يعني لدليل ينقل عنها 9 أبواب. الأصل في المياه الطهارة، والأصل في الأرض الطهارة. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والأصل في الثياب الطهارة، والأصل في الحجارة الطهارة، والأصل في الأبضاع بالفتح يعني الفروج التحريم، وأما في الإبضاع يعني العقد فالحل، يعني يحل له أن يعقد، يعني يتزوج أي امرأة ما لم تكن من محارمه، وهي 7 المذكورات في آية النساء، أو مثلهن من الرضاع، وما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ودون ذلك أحل لكم ما وراء ذلك. فالأصل في الإبضاع العقد الحل، وأما في الأبضاع الفروج فلا يولد إلا في فرج يوقن أنه حلال له. فالأصل التحريم، واضح كده؟ فالأصل في الأبضاء التحريم. قال واللحوم، ومراده والله أعلم عند الشك والريبة، كمن وجد مع كلبه كلبا آخر لا يدري سمي عليه أم لا، أو وجد المصيد دهسته سيارة أو سقط في ماء فلا يدري أمات بالماء غرقا أم بالنار حرقا أم بصيده، فالأصل هنا التحريم. وأما الأصل في اللحوم فالحل طالما كانت من مسلم أو من كتابي، فالله رب العالمين أحل لحومهم، إلا إن تيقن وجه الحرمة فيها، كأن تكون مما لا يحل كالخنزير، أو ما أهل لغير الله كمسلم ذبح للبدوي أو غير ذلك فلا يجوز الأكل منه. طيب إن كان سيهلك، وهذه مسألة ستأتي، أو المسألة مرت معنا، وهو المضطر أو شك على الهلكة وأمامه ميتة أو ما ذبح لغير الله وأهل به لغير الله، من أيهما يأكل؟ يقدم الأدنى من المفاسد، أيهما؟ الميتة. فإن ما أهل لغير الله أشد نجاسة وحرمة من الميتة. قال والنفس والأموال، هذا السابع، النفس والأموال معهم معا للمعصوم، والمعصوم هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، وغير المعصوم هو الحربي. فنفس أولئك وأموالهم معصومة إلا بحقها، فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: قتل النفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه، المفارق لدينه التارك للجماعة، ولا التارك لدينه المفارق للجماعة. الحمد لله أنتم صحيحين ما نمتوش يعني. ساعة 9 طيب لسه بدري الشيخ محمد، لسه بدري، إن شاء الله مش هنطول بإذن الله يعني. معكم للفتح، خد عبد الكريم راح فيه. طيب، فقال تحريمها يعني تحريم الأبضاء واللحوم والنفس والأموال حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، نسأل الله الفهم في الدين. الثامن قال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. فالأصل في العادات إباحتها، والأصل في العبادات الحظر والتوقيف، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. قال الشيخ الناظم في شرحه عليها رحمه الله: وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام في كتبه، وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن العادات الأصل فيها الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه. فالأصل في البيع الإباحة، والأصل في النكاح الإباحة، والأصل في المعاملات الإباحة، يعني الإباحة يجوز له أن ينكح ما يشاء من النساء إلا المحرمات. وأن الأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. قال فالعادات هي ما اعتاد الناس من المآكل والمشارب وأصناف الملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة، يعني ما لم يخالف الشرع الحنيف، كالمعازف والمسارح والاختلاط والتعري الذي تعرف عليه الناس الآن كما سيأتي في قاعدة العرف أو العادة محكمة. والدليل على حلها قوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأما العبادات فالحظر لقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لما كل إنسان يأتي بشيء من العبادات نسأله عن الدليل، نسأله عن الدليل. يصلي صلاة نقول له ما دليلك عليها، يأتي بشيء في الصلاة ما دليلك عليها، واضح؟ طيب يأتي بشيء من أمور العادات نقول المانع هو الذي عليه الدليل، المانع هو الذي عليه الدليل. قوله وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد مضى بيانها. قال والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. الخطأ وقوع الشيء على وجه لم يقصده الفاعل، وقوع الشيء على وجه لم يقصده الفاعل، كقول الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، هذا يتجاوز عن فعله لأنه خطأ فلا يكفر. والإكراه إرغام العبد على ما يريد، إرغام العبد على ما لا يريد، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك لما أكره عمار رضي الله عنه على الكفر لم يقع فيه لأنه لم ينشرح قلبه رضي الله عنه به. وأما النسيان فهو ذهول القلب كقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فلا يأثم بذلك ولكن عليه أن يأتي بالذي نسيه حين تذكره. والمراد بالإسقاط هو التجاوز عن الإثم لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا التجاوز لا يلزم منه عدم الضمان، ولذلك قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل، يعني البدل عن المتلف الذي أتلفه، وإن انتفى عنه التأثيم طالما لم يتعمد ذلك. فالضمان مرتب على الفعل دون القصد، وفي الإتلاف يثبت العامد والخاطئ والمخطئ وغيره. ولذلك من قتل مسلما خطأ كانت عليه الدية. فأما الإسم فرفع عنه فهذا حق الله، وأما حق العبد فعليه الضمان. وكمن كسر شيئا خطأ فعليه الضمان، أو أسقط الجنين خطأ رمى شيئا فوقع على بطن حامل فسقط جنينها عليه الدية. لا، وكل ذلك يبين رفع الإثم عنه وضمانه في رفع الإثم الذي هو حق الله وضمانه في حقوق العباد. ولكن يستثنى من ذلك أمرين ذكرهما بعد، يستحسن أن يؤتى بهما ها هنا، وهو قوله بعد البيت 31 ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ومتلف مؤذيه يعني من أتلف الذي يؤذيه فليس يضمن إتلافه، وذلك إن دفع عن نفسه بالأدنى فالأدنى وإن قتله. ولذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يريد مالي، قال لا تعطه، قال إن قتلني، قال فقتله، قال فإن قتلته، قال هو في النار، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمر بدفع المار بين يدي المصلي. قال أهل العلم حتى إن أصابه بشيء أو قتله فلا دية عليه لإذن الشارع، وهذا هو ما قاله بعد، وهو البيت 39: وكل ما نشأ عن المأذون أو وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، يعني كل ما أذن الشرع فيه فلا يضمن فيه العبد لإذن الشارع، كمن منع المار فأوقعه فحدث له شيء أو انكسر فلا يضمن حتى وإن قتل، أو دافع عن نفسه الصائل فقتله فلا يضمن. فإذا يلحق بهذا الباب أمران: من أتلف المؤذي فقتله، أو من أتلف المأذون في دفعه. إذن والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. ثم قال رحمه الله: ومن أحكام ومن مسائل الأحكام في التبع يثبتنا إذا استقل فوقع، وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهنا أمران يتعلقان بالفعل: أمر عند الاستقلال فله حكم، وأمر عند التبعية فله حكم آخر. فمثلا يحرم حرق الحشرات وقتل الذرية والنساء، هذا عند الاستقلال. وعند التبعية ففي قتال الكفار قد يحدث ما يحدث من قتل للصغار أو للنساء أو تحريق للحشرات، كما حرقوا في غزوة بني النضير الأشجار ولا بد فيها حشرات، وما يقع مما يقع من قتل. ولذلك نص على أن صبيان المشركين يلحقون بهم، يعني في الغزو والإغارة. ومن ذلك أن أكل الدود يحرم مستقلا، وأما إن كان تابعا للمأكول من فاكهة أو تمر أو جبن قديم وهو المش فله حكم آخر. قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، وهي القاعدة الكلية الكبرى 5، ان احنا مرة معنا الامور بمقاصدها اللي هي النية، ومرة معنا الضرر يزال، ومرة معنا اليقين لا يزول بالشك، ومرة معنا قاعدة ان المشقة تجلب التيسير، فالباقي هو العادة محكمة، وافضل منها العرف معمول به، لقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. والعرف هو ما استقر الناس عليه مما لا يخالف الشرع، وذلك أن المسائل قسمان: قسم حده الشارع فهو محدود بالشرع، وقسم لم يحده الشارع فهذا يحده العرف، وإلا فاللغة. فالحقائق 3: حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وحقيقة لغوية. مثاله أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فإذا تعرف الناس أنه على الزوج أن يسكن زوجته في بيت مستقل، صار هذا العرف ملزما للزوج. أو إذا تعرف الناس على أن الزوجة تخدم أبوي الزوج، صار العرف ملزما له. واضح؟ يعني الزوجة في أعرافنا يجب عليها خدمة الأب والأم للزوج. وكذلك إذا كان في السوق، عرف السوق أن التاجر هو الذي عليه توصيل البضائع إلى البيوت، فيجب عليه أجرة السيارة، وإن كان العكس فعلى المشتري. فهذا كله تضبطه الأعراف التي لا تخالف الشرع. ومن ذلك أن من حلف ألا يأكل لحما فأكل سمكا فلا يحنس، لأن السمك ليس لحما في العرف، جزاك الله خير. وكذلك من أقسم ألا يركب دابة فركب دراجة بخارية أو سيارة فلا يحنس، لأن العرف أن الدابة هي الحيوان من ذوي الأربع. فالعرف معمول به في حالة ما إذا ورد حكم في الشرع غير محدود. ثم قال رحمه الله: معاجل المحذور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، وهي قولهم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعني في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فعوقب بالحرمان في الآخرة لاستعجاله الشيء قبل أوانه. وكذلك من قتل مورثه أو الوصية ليأخذ الوصية، حرم الإرث والوصية. إنسان قتل أباه أو جده أو من سارس منه فيحرم من الإرث، فلا يرث القاتل شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك من طلق في مرض موته وهو طلاق الفار عوقب بنقيض قصده، وورثته زوجته. قال: ومن أتى، استغفر الله، قال: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وهي قاعدة أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد. وذلك إذا عاد النهي إلى ذات الشيء لا صلاة إلا بطهور، فلا تصح الصلاة إلا بالطهور، أو إلى وصفه، أو إلى وصف الفعل نفسه، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحائض إلا في درع وخمار، فلا تصح صلاتها إلا أن تكون ساترة لبدنها بدرعها وخمارها، أو لشرط للعمل، أو لشرط للعمل، فلا يصح العمل إذا كان التحريم أو النهي أو النفي عائد إلى شرطه، وأما إن كان عائدا إلى شيء خارج عنه فيصح، كالصلاة في الأرض المغصوبة أو الثوب المغصوب تصح الصلاة مع الإثم، تصح الصلاة مع الإثم. ثم انتقل إلى باب آخر وهو باب ألفاظ العموم، وهو من باب الأصول، وهو من باب الأصول، ودخل معها هنا على باب التبعية وليس على باب الاستقلال. فقال رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيداني مع كل العموم يا أخي فاسمع، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. فذكر رحمه الله من ألفاظ العموم، والعام هو اللفظ الشامل الدال على جميع جزئياته، من ذلك ال التي يصلح أن يجعل مكانها كل، كقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان، إن الإنسان خلق هلوعا، كل إنسان. قال: في الجمع كالناس والإفراد كالإنسان، وضرب مثالا قوله: كالعليم، يعني كاسم الله العليم، فهو دال على العلم الكامل الشامل لله رب العالمين. أكذلك الحي له الحياة الكاملة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة الواصلة، إلى آخر أسمائه سبحانه وتعالى. ثم قال: والنكرات جمع نكرة في سياق النفي، يعني أن النكرة في سياق النفي تعم، وكذلك في سياق النهي، وأضف إلى ذلك في سياق الشرط، وأيضا في سياق الإثبات إذا كانت على وجه الامتنان، إذا كانت على وجه الامتنان. فأما النفي فكقولنا: لا إله إلا الله، فتعم نفي الإلهية عن كل ما سوى الله، وقولك: لا حول ولا قوة إلا بالله، نفي للحول التحول والطول والقوة إلا بالله رب العالمين. وأما النكر في سياق النهي فكقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فتعم دعاء كل أحد سوى الله رب العالمين من نبي مرسل أو ملك مقرب أو ولي صالح أو غير ذلك. وكذلك في سياق الشرط، في سياق الشرط تعم، فقوله تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فيعم كل خير وإن صغر، وكل شر أيضا. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال رحمه الله: كذاك من وما تفيدان مع كل العموم. يعني أن من ألفاظ العموم، طبعا احنا ذكرنا اللي النكرة في سياق الإثبات زكاة على وجه الإنعام والامتنان، كقوله تعالى: أنزل من السماء ماء طهورا، فكل ماء من السماء نزل فهو طهور، وقوله: لبنا خالصا سائغا للشاربين، وقوله: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. هذا كل ما كان من جلود الأنعام داخل فيه وشامل له. وكذلك من وما، لله من في السماوات وما ومن في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض. من تشمل كل من في السماوات ومن في الأرض، وما تشمل كل ما في السماوات وما في الأرض. وقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بأحسن ما، فتعم كل ما كانوا يعملون، والأدلة عليها كثيرة. وقوله: ومثله المفرد إذ يضاف، فالمفرد المضاف يعم، كما مضى في قولنا: بسم الله بكل اسم الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تعدوا لو كانت نعمة مفردة ما قال تعدوا، فنعمة الله نعمة مفرد أضيف إلى الله فيعم كل نعمة لله رب العالمين. ومن ذلك قوله سبحانه: الذي أسرى بعبده، فعبد مفرد أضيف إلى الرب، الضمير العائد عليه، فيشمل كل صنوف العبودية أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل العابدين صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك كثير. قال: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. وهذا عام في سائر الأحكام، وهي من أعظم القواعد الفقهية. فلا يتم الحكم مثلا بكفر المسلم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، وكذلك لا نقول بإيجاب الصلاة حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، فقد يمنع مانع المرأة بحيض أو نفاس، وكذلك الصيام قد يحول مانع من مرض، وغير ذلك. فسائر الأحكام لابد أن يؤتى بشروطها وأن تنتفي عنها موانعها. قال: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني من عمل خيرا يرى خيرا، ومن عمل شرا يرى شرا، فيستحق على عمله، والجزاء من جنس العمل. وكذلك إن اتفق على عمل كما في الإجارة والجعالة، فيستحق الأجرة والجعالة على العمل إن أداه. طيب، اتفقوا على عمل معين، فلما ذهب الأجير أو العامل وجد أكثر مما اتفق عليه، له أجرة ما صنع. يعني اتفق على حفر يقدر ب100 جنيه، فوجد أن الحفر يصل إلى 200، له ما أداه من عمل، فيستحق الأجرة على قدر العمل الذي أداه. وقس على ذلك. قال: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. وقاعدة المعسور لا يفقد الميسور، وقد تقدمت في قاعدة المشقة تجلب التيسير. قال: وكل ما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. مضت معنا عند القول عن الضمان على التلف. وقوله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. وهي قولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والمراد بالدوران هنا الوجود والعدم والنفي والإثبات بشرطين. الأول أن تكون العلة متيقنة، الثاني ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء العلة، كما في الرمل والاطباع. الرمل والاطباع كان لإغاظة الكافرين، هذا كان مبدأ التشريع. طيب العلة هذه موجودة الآن؟ غير موجودة. طيب ثبت فعلها مع وجود مع عدم وجود علتها؟ نعم، فتبقى كما هي. ولعله من ذلك مبدأ فرض أو إيجاب غسل الجمعة، أن الناس كانوا يأتون في ثوب مهنتهم، ولكن استقر الأمر بعد على وجوب الغسل على كل من أتى الجمعة، والله أعلم. يرحمك الله. واعلم أن العلة نوعان، معلومة وغير معلومة. فغير المعلومة هذا من باب الابتلاء، وأما المعلومة فقسمان، منصوصة ومستنبطة. فالمنصوصة لا شك أن الحكم يتبعها وجودا وعدما، وأما المستنبطة فموضع نزاع، والراجح أنها إن كانت بالإجماع أو كانت قريبة قوية فنعم، وأما إن كانت بعيدة فلا. قال الشيخ رحمه الله ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات بالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة ونحوها من الأحكام. إذا وجدت المشقة علق الأمر على المشقة، فحيث وجدت المشقة حصلت التخفيفات المرتبة عليها، وإذا عدمت المشقة علمت هذه الأحكام اللي هي التخفيفات. وتفصيل المشقة معروف في كتب الفقه. ثم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. ما نفكر فيها. عكسه معطوف على محرم زدنا. طيب في خطأ عندك في أو عكسه. فالشروط نوعان، شروط أتى بها الشارع فليست المقصودة هاهنا، وشروط يأتي بها العاقد وهي المقصودة هاهنا، وهي نوعان للشروط التي يأتي بها المتعاقدان، صحيحة وفاسدة. فالصحيحة ما لا تخالف الشرع، والفاسدة ما خالفت الشرع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. بونس ماشي خد راحتك. إيه إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فاعلما. أي أن كل شرط حلل حراما أو حل أو حرم حلالا فهو باطل، ويدخل فيها جميع الشروط في البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح وغير ذلك. يعني واحد اشترط على الزوج ألا يطأ زوجته، أو على المشتري ألا يمتلك السلعة أو ألا ينتفع بالسلعة، واضح؟ فهذا كله من الشروط الباطلة الفاسدة. طيب، قال تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. فالقرعة تستعمل في حالين: في حالة الإبهام كمن يقرع بين زوجاته عند السفر كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهن خرج سهمها خرجت معه. وكذلك لو قلنا أن رجلا عاد من سفر فنسي هذه الليلة ليلة من النساء فيقرع بينهن، طبعا كلكم موحدون طيب هذا عند الإبهام. وكذلك عند الازدحام كالمشاحة بين مؤذنين يقرع بينهما، أو عند الإقامة أو عند الإمامة ونحو ذلك نقرع بينهما. فعند الإبهام وعند الازدحام يؤتى بالقرعة. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا عليهما. والاستهام الاقتراع. قال: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أو فعل إحدى أحدهما فاستمعا. وهذا سبق عند قاعدة الازدحام وهذه قاعدة التداخل، وفرقنا بين الأعمال المتداخلة، قلنا أن تكون من جنس واحد متفقة وأن يكون أحدها غير مقصود لذاته. ثم قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. ويقولهم المشغول لا يشغل، يعني بيت متأجر لا يؤجر، رجل يعمل في مهنة معينة فوقته موقوف على هذه المهنة، ما يروحش يشتغل شغلانة تانية، واضح؟ وده بيحصل من الموظفين، فيكون وقته مقصور سواء كموظف حكومي أو خاص على عمل الخاص، فيبذل وقته في عمل آخر. وكذلك المرهون والمسبل، المرهون مشغول بالرهن فلا يشغل بغيره، والمسبل ماء السبيل وقف لابن السبيل فلا يكون لغيره. يعني لما تروح إن شاء الله الحج والعمرة الماء للشرب فقط ما ينفعش تتوضى منه، واضح؟ وكذلك سائل الأوقاف، فكل مشغول فلا يشغل. قال: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. وذلك على قسمين: إن أدى عليه عنه شيئا من التروك كالديون صح ذلك، وله أن يطالبه به إن نوى المطالبة، وإن لم ينوي فتركها فلا شيء. وأما في المأمورات كالزكوات فلا يصح دفعه لها عنه إلا بعلمه ونيته، يعني لابد صاحب الزكاة يعلم وينوي، لأن هذه عبادة لا تقع إلا بنيته. فإن أداها عنه صاحبه أو أخوه لم يجزئه. ثم قال رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. قال شيخنا صالح بن حمد حفظه الله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي وكالسلطان. فالوازع السلطاني أيضا كالوازع الشرعي، ومن ذلك أكل الحشرات ونحو ذلك تتعافاه النفس، ومن ذلك ما يثار حاليا من مسألة ما يسمى بالجنس الفموي، فهو من المستقذرات طبعا، فيكفي فيها الوازع الطبعي، لا سيما وأنه ليس لنا مثل السوء، فهذا فعل الحيوان لا سيما الكلب، وهو فعل الكافرين، ومن تشبه بقوم فهو منهم، لا سيما وأنه موضع نجاسة، والمزي ينزل أول الشهوة، وهو نجس بالنص والإجماع، وإذا نزهت اليمين عن هذا الموضع فالفم طريق القرآن والذكر من باب أولى، فالوازع الطبعي عنه كالوازع الشرعي. قال: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. فبدأ بالثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه والتابعين، وختم بذلك، وهذا من آداب التصنيف. الساعة كم؟ يعني كده ساعة ونص؟ وهذا من فضل الله رب العالمين، وما كان من قصور في الشرح فهذا لأجل العجلة، هذا ومن سمع هذا كاملا مني فقد أجزته من معين لمعين في معين، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين. وأما من لم يسمعه كاملا فأجيز بكثير منه لا بجميعه، وصلى الله على